الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث 38 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام البخاري من طريق محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: غريب جدا، لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه. والحديث صححه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا ابن حبان والبغوي، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث هو أشرف حديث في ذكر الأولياء. الوجه الثاني في بيان معنى بعض الألفاظ. قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا. الولي هو المؤمن التقي، فمن كمل الإيمان والتقوى واجتنب ما ينقصهما، أو واجتنب المواظبة على ما ينقصهما، فكان مجموع حاله أنه محقق للإيمان والتقوى، فهو الولي لله سبحانه وتعالى، فهو من أولياء الله. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو مؤمن مصدق موقن، وأيضا هو تقي، يعني يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فالذي يواظب على أمر نهى الله عنه لا يكون وليا لله. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب، وهذا فيه وعيد شديد على من يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى، وأنه يتحمل أن يحاربه الله سبحانه وتعالى، ومن يطيق حرب الله. وليس هذا هو الأمر الوحيد أو العمل الوحيد الذي جاء في نصوص الشريعة فيه إذان بالحرب، فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك كانت عاقبة من عاد أولياء الله على مر الأزمان، كانت عاقبتهم إلى وبال وخسران، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، بمعنى أن العقوبة قد لا تقع عاجلة، والإنسان خلق عجولا، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث يدل على فضل الفرائض، وأنها أحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدل على أن الإكثار من النوافل سبب جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان من النوافل كلما قرب من حب الله سبحانه وتعالى له. الوجه الرابع: هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وقد ثبتت في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين. وأيضا في صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ونستفيد من إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى أن من أحبه الله سبحانه وتعالى، وهو رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فأنه لا يضره بغض من أبغضه سوى الله، مع أنه قد ثبت أن من أحبه الله فإنه يحبب عباده، يحبب هذا الرجل إلى عباده. الوجه الخامس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طبعا هذا الحديث استدل به الغلاة الصوفية على الحلول، وأن الله سبحانه وتعالى قد حل في الإنسان، وأن يعني حتى يزيدون لفظا في هذا الحديث وهو ليس بصحيح، معنى هذا اللفظ حتى يقول، حتى إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. وهذا الكلام غير صحيح وباطل، وبطلانه معلوم قطعا من نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. فإجماع علماء المسلمين، وهو الذي بني على كتاب الله وسنة رسوله، أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. وأيضا من الأمر المقطوع به الذي لا شك فيه، أن الله سبحانه وتعالى لا يكون سمعا ولا يكون بصرا، أي لا يكون سمع الإنسان ولا يكون بصر الإنسان. إذن فما المراد بهذا النص؟ المراد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ سمع العبد وبصره ويده ورجله، فلا يسمع إلا الحلال، ولا يبصر إلا الحلال، ولا يبطش إلا في حلال، ولا يمشي إلا إلى حلال. يعني يكون سمعه وبصره ويده ورجله بهذا المعنى. وهذا المعنى كما قلنا هو مستبين ظاهر من نصوص الكتاب والسنة ومن إجماع علماء المسلمين. وهذا بخلاف التأويل الذي يؤوله يعني الطوائف المخالفة لأهل السنة، لأن النصوص التي يؤولونها لا يعارض ظاهرها الإجماع القطعي الذي اجتمع عليه السلف. نعم، هو يعارض قواعد وأصول تلك المذاهب، فلذلك يؤولون النصوص الشرعية بما يوافق قواعد المذهب، ولكن قواعد المذهب نفسها هي تخالف بذاتها ما ذهب إليه السلف. وهذا الفرق بين التأويل الباطل وبين هذا التأويل الذي هو تفسير لهذا النص. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا فيه رد على الحلولية، لأن هذا النص يفرق بين السائل والمسؤول والمستعيذ والمستعاذ والمستعاذ به، يفرق نعم بين السائل والمسؤول وبين المستعيذ والمستعاذ به. الوجه السادس في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث يبين سببا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. جاءت النصوص بأن هناك مثلا تحري أوقات الإجابة من أسباب الدعاء، بأن إطابة المطعم من أسباب الدعاء إلى آخره. هذا الحديث يبين سببا من أعظم، إن لم يكن هو أعظم سبب لإجابة الدعاء، وهو أن يكون المؤمن في مجموع حاله قريبا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد لله وليا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد له دعاء. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.